مساء الخير، عاملين ايه والاخبار؟ يا رب كل يكون بخير يا رب. زي ما اتكلمنا قبل كده على ان قصص حقيقية ممكن تقف بسبب قلة المحتوى، وبسبب ان ممكن نقول حكايات اتعادت قبل كده. شكرا جدا لكل الدعم، شكرا جدا لكل الناس الجميلة اللي قالوا كلام جميل، كلام مشجع، كلام محفز، وشكرا جدا كمان لكل الناس اللي موجودين في القناة بسبب القصة الحقيقية، بيحبوا يسمعوا قصص حقيقية بس. شرفتوني ونورتوني وبتنوروني وبتشرفوني جدا، واتمنى طبعا ان انتوا تشرفونا وتنورونا في الحكايات والسلاسل اللي بننزلها، تسمعوا القصص المؤلفة، تسمعوا القصص اللي انا بكتبها والقصص اللي بيكتبها الكتاب اللي معانا في القناة، الناس الجميلة اللي معانا في القناة اللي بيكتبوا لنا القصص والسلاسل. ياريت تسمعوا الحاجات الكتير جدا دي وتنورونا بآرائكم وبلايكاتكم وكل حاجة. زي ما اتكلمت قبل كده وقلت ان فيديوهات قصص حقيقية مش هتعرف تمشي بنفس الشكل اللي كانت ماشية بيه بسبب ان المحتوى بيقل، وبسبب قلة الدعم للأسف اللي بيخليني ما عنديش محتوى اقدر انزله كل اسبوع او كل اسبوعين. فأول ما ايدي تتحط على اي محتوى ايا كان الفيديو مدته، سواء ساعة او اقل من ساعة، انا هنزله على طول. وبالفعل لقيت اراء كتير متجاوبة جدا مع الفكرة دي، وقالوا لي مش شرط ان قصص حقيقية يكون الفيديو ساعة، هي مش حكاية بتتقال، هي قصص حقيقية ممكن يكون نص ساعة ما فيهاش مشكلة. وزي ما وعدتكم ان بمجرد ما احط ايدي على حكايات او ملف، حتى لو نص ملف يقدر ينزل، هنزله على طول ومش هتأخر عليكم. وبالفعل النهاردة معانا ملف فيه حكايتين او اتنين اشخاص بس هما اللي بيتكلموا وبيحكوا فيه. شكرا جدا لكل الناس اللي حاولت تبعت والناس اللي بعتت بالفعل. اول حكاية عندنا من فرح، وتاني حكاية معانا من شين. يلا بينا نسمع الحكايات ومستني ارائكم زي كل مرة. وشكرا جدا لكل الناس اللي بتدعم القناة وكل الناس الموجودين في القناة، انتوا بجد من غيركم ما كنتش هقدر اعمل اي حاجة، ومتشكر جدا لوجودكم. إن شاء الله القناة تفضل مستمرة ويفضل المحتوى ينال إعجابكم. مش عارفة أبدأ منين ولا منين ولا منين، بس عايز أبتدي وأقول إن دايما ربنا بيحطنا في اختبارات عشان يختبر بيها إيماننا ويشوف هنتحمل ولا لأ، وهنستعين بيه ولا لأ. وعايزة كمان أقول في البداية إن ربنا دايما موجود معانا، مهما رحنا مهما جينا هيفضل ربنا هو الوحيد اللي معانا في كل المواقف وكل الأوقات. طيب انا مين؟ انا فرح، عندي 16 سنه من القاهره، تحديدا من عين شمس، وعندي 3 اخوات. من وانا عندي 10 سنين بحب اسمع احمد يونس والقصص بتاعت نادر فوده والحاجات دي. طبعا كنت بحب ادور في الماورائيات، والجو ده شدني جدا من طفولتي ومن صغري. وقت فراغي بالتحديد كنت بقضيه كله في البحث عن العالم ده، شوف حاجات من هنا على افلام مرعبة، اي حد بيتكلم عن الجن او اي فيلم بيتكلم عن الجن، حتى لو انا عارف انه تمثيله مش حقيقي بس كان بيلفت انتباهي جدا. بحب اشوف كل حاجة بتخص العالم ده عشان اعرف ازاي الجن ده بيدخل جسم الانسان وازاي الانسان بيتعالج وقتها. دايما كنت افتح ادور على الحاجات دي في جوجل وانا صغيرة، وكنت كل ده انا تمام عادي جدا، عندي ايمان ان ربنا موجود معايا فمفيش اي حاجة هتأذيني ابدا. هخاف من ايه يعني؟ لحد ما جه يوم كنت نايمة وصحيت على صوت غريب شوية، كأن في حد جنبي على السرير. قمت وما لقيتش اي حد، ما لقيتش حاجة. جيت انام تاني، واحدة، ايوة دي واحدة، اتنفضت من على السرير وقلت لها انت مين؟ لكنها ما ردتش عليا. فضلت مكاني ساكتة وهي عمالة تقرب وتقرب عليا، وانا برجع لورا على السرير واحدة واحدة، لحد ما قربت وبقت قدام السرير بالظبط وقعدت على السرير. وابتسمت بضحكة خبيثة جدا. اختفت بعدها وانا قمت جريت بره الأوضة في لهفة شديدة جدا. عدت الليلة دي وعدى كام يوم والدنيا تمام، لحد ما بدأ يتكرر الموضوع من تاني. في مرة كنت بتقلب وانا نايمة شفتها تاني واقفة، بس كانت ثابتة مش بتتحرك. ومن بعدها بدأ الموضوع يتطور شوية. في مرة كنت قاعدة مع قريبتي عادي جدا، واختي نايمة في الأوضة وعيني جات على الطرقة بتاعت الأوضة، شفت أختي. قلت لها انتي صحيتي امتى؟ بمجرد ما قلت الجملة دي قريبتي لفت وشها، أختي اختفت تماما. أنا اتصدمت وقمت جريت على الأوضة، لقيت أختي في سابع نومة مش حاسة بالدنيا نهائي. استغربت طبعا واضطريت أقول إن أنا كنت بهزر وبعمل مقلب في قريبتي. كل دي مجرد مواقف حبيت أبدأ بيها الحكاية. في مرة كنت بتكلم مع أمي بقول لها يا ماما أنا نازلة رايحة أجيب النتيجة، خلينا نشوف بقى هندخل ثانوي ولا إيه بالظبط. والدتي بتتكلم بضحكة كده وبتقول ربنا يسترها، أما نشوف آخرة التليفون والعفاريت بتاعتك دي. قلت لها يا أمي إحنا كل شوية هنتكلم في الموضوع ده، قلتلك إني بدور في الحاجات دي في وقت فراغي. كلمت وقالت لي مش هترتاحي غير لما تتلبسي زي ما ابوكي اتلبس زمان، انا عارفاكي. قلت لها ما طبيعي يتلبس يا امي، دول حبسوه في التراب صاحي. بصراحة ماما عيلة بابا دي عيلة غريبة جدا، مبحبش حد فيها خالص يعني ما عدا عماتي كده. كلمت والدتي وقالت لي عماتك انا عارفة بتحبيهم اكتر مني اصلا. قلت لها بقولك ايه، مش هنبدأ في الموشح بتاع كل يوم، انا هروح اهرب بقى واشوف الدنيا نظامها ايه. قالت لي ماشي اتفضلي يا اختي. نزلت وعديت على صاحبتي بسنت، قلت لها ايه يا بنتي ساعة بتنزلي؟ قالت لي انتي تهدي شوية، هو انا هلبس في دقيقة ولا ايه؟ قلت لها ماشي يلا بينا بقى نروح نشوف النتيجة. مشينا ورحنا جبنا النتيجة بالفعل والحمد لله نجحت، وحمدت ربنا انه عدها على خير. جريت على البيت تاني وقعدت اخبط على الباب، يا ماما افتحي يا ماما افتحي. امي بتجري على الباب، في ايه بالظبط؟ قلت لها نجحت يا امي نجحت. زغاريت اشتغلت والفرحة في البيت، وبدأ أفراد العيلة واحد ورا واحد يتصل يبارك، ما عدا شخص واحد بس بالتحديد، كانت بنت عم بابا. بنت عمي هي أدي وما جابتش مجموع نهائيا يوصلها للمرحلة الثانوية، ما اتصلتش خالص ولا بركت رغم انها عرفت، فقلت عادي مش مهم. قمت طلعت الصالة قلت لها ايه ده يا ماما، هو احنا مش هنروح لديتها ولا ايه؟ قالت لي عايزة تروحي روحي. قلت لها خلاص انا هلبس واروح اقعد معاها شويه. غيرت هدومي ورحت لجدتي، وتيتا زي اي تيتا بمجرد ما دخلت يبقى انا لازم اكل ولازم اقعد معاها لان انا خسيت جدا وتعبانه جدا وهفتانه طبعا. قلت لها وحشتيني، فقالت لي وانتي اكتر، مبروك النجاح. قلت لها الله يبارك فيكي. دخلت مرات عم ابويا لانها كانت في الشقه المجاوره لجدتي، دخلت وقعدت على كرسي وكانت ساكته ومش بتتكلم، فقلت لها ازيك؟ قالت لي اهلا مبروك النجاح. قلت لها الله يبارك فيك، هي ملك عملت ايه؟ قالت لي لا نجحت بس ما عرفتش بقى تجيب مجموع الثانوي يعني. قلت لها طالما ذاكرت واجتهدت خلاص يعني حاجة بتاعت ربنا. انا بمجرد ما قلت الجملة دي من هنا لقيت نظرات الست بتغير من ناحيتي 180 درجة، يعني مكشرة وعلى غضب، مش عاجبها الكلام ومش عاجبها حتى شكلي. قلت عادي مركزتش. كلمت جدتي وقلت لها انا داخل انام. جدتي قالت لي تمام لان الوقت كان اتاخر وكنا بالليل، فانا دخلت انام وقلت لجدتي ونبهت عليها انها تصحيني بدري علشان ما اتاخرش على البيت. وبالفعل دخلت ونمت نوم عميق جدا، ودي بصراحة أقدر أقولك إنها كانت آخر مرة أنام بالراحة دي. تاني يوم الصبح لقيت جدتي بتصحيني تقولي الساعة بقت 3 العصر قومي. قلت لها 3 العصر سبتيني أنام كل ده؟ دخلت الحمام بغسل وشي وبرفع دماغي في المراية وببص، لقيت حاجة غريبة شوية، لقيت شعري مقصوص. جريت على جدتي يا تيتا يا تيتا بصي شعري عامل ازاي، فقالت لي ماله. قلت لها شعري بصي شعري، انا شعري ما كانش كده، انا شعري اتقص، في حد قص لي شعري والله بصي. قالت لي ازاي يعني، يعني مين هيقص لك شعرك يا بنتي؟ قلت لها معرفش معرفش، ده بيت عيلة يعني، أكيد في حد دخل وأنا نايمة. قالت لي محدش دخل هنا غير مرات عمك. قلت لها هيبقى هي اللي قصته، هي والله. قالت لي انتي هبلة ولا ايه، هتقصه ليه يعني؟ قلت لها معرفش، بس انتي بكرة هتعرفي وهتصدقيني على فكرة. بدأ الموضوع يدخل دماغي وبدأت أفكر كتير فيه. قررت أكلم أكتر شخص قريب مني وهو آدم زميلي، حكيت له على كل اللي حصل بالفعل. قال لي بقولك ايه، خلي بالك خلي بالك قوي الفترة اللي جاية دي يا فرح. الموضوع ده حصل مع بنت خالتي بس كان معمول عمل، معرفش اللي انتي بتقوليه ده كده برضو هيبقى عمل ولا لأ. عموما خلي بالك من نفسك. قلت له ايه اللي حصل بالظبط؟ قال لي مفيش، جارتهم عملت لها عمل كنوع من الحقد والغل يعني. قلت له اتصرفوا ازاي؟ قال لي معرفش، الدنيا ماشية زي ما هي وعمالين نجيب شيوخ، وهي ساعات بتبقى كويسة وساعات الدنيا بتبوظ. خلي بالك من نفسك انتي بس. قفلت مع آدم ودماغي كانت هتنفجر من التفكير، تعبت قوي ما قدرتش، وكنت حاسة بصداع وكنت حاسة اني دايخة ومش بعتش نوم. فقلت لجدتي اني داخل انام تاني، ودخلت نمت تاني ويا ريتني ما نمت. المرة دي من النوم كانت كلها عبارة عن كوابيس وقلق وارهاق شديد جدا. وتاني يوم الصبح لقيت جدتي بتقول لي ايه ده وشك ماله؟ قلت لها ماله؟ قالت لي وشك باهت كده ومصفر، انت كويسه النهارده ولا ايه؟ قلت لها معرفش، ما انا لسه صاحيه من النوم. دخلت الحمام وخرجت لقيت مرات عمي قاعده، فبصت لها وشاورت بايدي اللي هو ازيك يعني، وسبتها ودخلت الاوضه. انا دخلت الاوضه من هنا ما حسيتش بنفسي وما حسيتش بالدنيا غير وانا بترمي وبنام للمره التالته او الرابعه كمان. النوم اللي كنت بنامه كان نوم مقلق جدا، كنت بشوف كوابيس طول ما انا نايمه. عارف النوم اللي انت مش قادر تسيبه ولكن في نفس الوقت انت تعبان جدا منه؟ المره دي حلمت بحلم انا فاكراه كويس قوي. حلمت اني في الشارع، قمت لقيتني في الشارع ببص حواليا مفيش اي حد. قلت في دماغي يبقى دي اكيد تراب بقى زي قصص الرعب اللي بسمعها. قمت وببص حواليا لقيته شارع عادي جدا. فضلت ماشية في الشارع ده لحد ما بدأ النور ينور، ولكن النور ده كان نور احمر، وظهرت حاجة طويلة من بعيد، حاجة او حد شكله كان وحش قوي، بس لما قرب مني بدأ يتغير او يقصر يعني، شكله ممكن اقول ان هو كان حلو او مضحك شوية. وقرب الكائن ده مني وضحك وقال لي ازيك، تحبي تعرفي مين قص شعرك وعامل بيه ايه؟ هزيت راسي بعلامة موافقة فاتكلم وقال لي امشي ورايا. مشيت وراه وفضلت ماشية لحد ما دخلنا مكان غريب، قعد على كرسي وقعدني قدامه، وظهرت كورة وسطنا عاملة زي البلورة كده. أنا وقتها ضحكت بصراحة وقلت في دماغي إيه شغل الدجل ده، بس اللي لقيته إن أنا قلت كده في دماغي وهو رد عليا، رد عليا بزعيق وكان لون عينه أحمر وقال لي دجل أنت تسكتي خالص ما تتكلميش. سكت وشفت في البلورة دي مرات عمي وهي بتقص شعري، قصته ودخلت شقتها واتصلت ببنتها وقالت لها انا قصيت شعرها، ابعتي ملك تاخده. ملك مين؟ ملك بنت عمي اللي ما جابتش المجموع. ما عداش كتير ودخلت ملك خدت منها الشعر ومشيت، وظهر مشهد تاني خالص لبنت عمي قاعده مع واحده ست في بيت غريب قوي وبتديها شعري، واديتها صوره ليا اخدتهم الست وجابت عروسه، أيوة عروسة، وحطت صورتي على راس العروسة دي وبدأت تكتب عليها حاجات وتحط دبابيس. مع كل دبوس بتحطه أنا بشوف إني كنت بحس بألم شديد في نفس المكان في جسمي من كتر الألم. قمت من النوم وأنا مش قادرة، وقمت لقيت الملعونة دي موجودة، طلعت بره الأوضة وبصت لي قوي بشماتة. كلمت جدتي وقالت لي انتي بقالك كام يوم نايمة وعمالة تفوتي الفروض من عليكي، انتي مش هتصلي ولا ايه؟ اتكلمت مرات عمي وقالت لها هتصلي ايه؟ ما خلاص. جدتي قالت لها هو ايه اللي خلاص؟ اتلخبطت وتوترت وقالت لا يعني بص شكلها تعبان، شكلها تعبان قوي يعني، اكيد مش قادرة تصلي. انا كنت واقفة بسمع وببص لها بقرف جدا، لو انت ازاي كده. سبتهم ورجعت الأوضة تاني واتصلت بآدم، حكيت له على كل حاجة شفتها وما سبتش حاجة غير لما قلتها له. قال لي قلتلك خلي بالك، مرات عمك دي شكلها شايلة قوي من ناحيتك، كل ده أكيد عشان المجموعة، بس ايه الحقد ده يا بنتي؟ قلت له مش عارفة بجد هي ازاي كده، أنا من وأنا صغيرة وأنا مش بحب حد من العيلة دي أصلا. قال لي على العموم أنا لازم أقفل دلوقتي، هبقى أكلمك بعدين. قفلت معاه السكة، ولو مش مصدق بس ده اللي حصل، اني نمت. عارفة اني نمت كتير واني طول الحكاية نايمة اساسا، بس انا كنت تعبانة. انا طول ما انا قاعدة حاسة ان جسمي بيتضرب بشواكيش ومتكسر. نمت وكنت حاسة بخمول فظيعة، وشفت الكيان من تاني، لكن المرة دي قال لي ايه رأيك تعيشي معايا هنا وهتكوني مبسوطة، ومفيش حاجة هتقدر تزعلك وانتي معايا. انا طبعا تنحت، وكل اللي قلته في دماغي جن عاشق ده جن بصري وقال لي ايه ردك. سبته ورجعت لورا وقلت مش عايز اكون معاك، انا احسن منك. بدا شكله يتغير لشكل بشع، وعينه بقت بيضه بياض تلج، وهو عباره عن كتله سودة طويله وضخمه مليانه شعر، انيابها حاده وبيضه. انا شفت ده جريت وهو جرى ورايا، وبدا واحده واحده صوت من بعيد بقران يجي في ودني صحاني من النوم. الصوت ده كان صوت جدتي. صحيت من النوم وهي عماله تقول لي مالك يا بنتي في ايه بالظبط، قلت لها مرات عمي، مرات عمي عملت لي عمل، انا ملبوسه في جن عاشق. قالت لي جن عاشق وملبوسه؟ يا بنتي اللي انت بتقوليه ده، انت من كتر ما بتقرف الحاجات دي دماغك باظت خلاص. قلت لها انا شفت في الحلم جن، انا شفت جن خلاني اشوف كل حاجه وقال لي عيشي معايا. حكيت لها على اللي حصل، لقيت جدتي بدات ملامح وشها تتغير شويه لملامح صدمه او اندهاش، وقامت بسرعة اتصلت بشيخ تعرفه، كان شيخ الجامع اللي تحت البيت. معداش كتير ولقيت الشيخ ده داخل الأوضة وقرب مني، حط ايده على راسي وبدأ يقرأ في قرآن، ولأول مرة ما كنتش عايزة أسمع، أنا مش عايزة أسمع القرآن ده. فضلت أصرخ وحاول أبعده وأقول ابعد عني ابعد عني، لحد ما أغمى عليا. فقت لقيت جدتي قاعدة جنبي هي وأمي، قلت لهم ممكن تسيبوني لوحدي؟ طلعوا وقفلوا الباب، وفضلت أفكر كتير جدا. فضلت افكر كتير في القصص والروايات اللي كنت بسمعها وبقراها على الانترنت على العالم المظلم ده، وكل اللي فكرت فيه ان انا لازم اساعد نفسي. قمت اتوضيت وقفت عشان اصلي، كان جسمي كله بيطلع نار رهيبه، نار جسمي كان عمال يتنفض من مكانه وعيط، لكني قاومت وصليت وفضلت كده لمده اسبوع تقريبا، كده كله اتحل وبقيت كويسه. حصل ايه مع مرات عمي؟ مرات عمي ندمت جدا هي وبنتها، ورجعوا للست اللي ادوها شعري وصورتي علشان تفك السحر ومرضيتش، وقالت لها ان هي بس هتقدر تساعد نفسها لو هي اللي فكت الاذى اللي هو عليا انا. مفيش اي حاجة تاني اقدر اقولها، دي كل الحكاية اللي حصلت معايا. واللي اقدر اقوله في اخر الحكاية هو ان مفيش بني ادم يقدر يتأذى من جن، الجن بس بيوهمك وبيخوفك لكن مش بيقدر يأذيك. ممكن حتى يخوفك ويقولك ان هو هيأذيك، لكن دي حاجة ما بتكونش حقيقية، كل حاجة بتحصل في الموضوع ده بتكون بأمر الله وحده، عشان ربنا يشوف إيمانك ويشوف انت هتقدر تساعد نفسك ولا لأ. ما تثقش في أي حد مهما كان، وخلي عندك إيمان بربنا كبير، وخليك واثق على طول، طول ما جواك إيمان بربنا وقاعد وسط عشيرة من الجن كاملة هتفضل كويس وهتفضل سليم، عشان ربنا بس معاك وعشان انت مؤمن بيه. بالنسبة للشيوخ بقى، فمش اي واحد يقول على نفسه شيخ يبقى شيخ بالفعل، اغلبهم نصابين وجهلة بيعملوا اللي بيعملوه علشان الفلوس مش اكتر. قربوا من ربنا وانتوا هتكونوا كويسين لوحدكم بدون مساعدة حد، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يا ريت ما تقولش الاسم لان ده هيأثر على شغلي وعلى اهلي. انا كل اللي اقدر اقوله اني من المنصورة. والدي رحمة الله عليه كان عايش على المعاش اللي كان بياخده من القوات المسلحة، وكان والدي كمان راقي شرعي. حصل لي معاه مواقف كتير جدا هحكي لك عليها. اول موقف فاكراه كويس جدا، كان في بنت صديقتي وجارتي اختها كان عليها جن عاشق. كانت جميلة جدا جدا جدا لدرجة ان وانا دلوقتي عندي 40 سنة وشغلي كله في الفاشن او في الموضة والازياء ما شفتش اجمل منها. كانت دايما بتقف قدام المراية تحط كده ميك اب وتلبس اللبس بتاع والدتها، وكان عاجبها نفسها قوي. والدها كان متوفي ووالدتها بتشتغل وهم عايشين مع جدتها. محدش لاحظ ان في تغيرات كتير جدا عليها غير ان النوم الطويل جدا ظهر في البداية، ودخول الحمام لفترات طويلة جدا، لحد ما في يوم كانت بتاخد شاور واتأخرت، ولما فتحوا الباب عليها من الخوف لقوها مرمية على الأرض في ركن في الحمام وفقدة للوعي تماما، وعلى جسمها آثار خربشة وكدمات كتير جدا في كل حتة. ده كل اللي اتحكى ليا من أختها بعد ما والدتها جابتها لأبويا لما كان عايش. لما والدي كان بيكلمها كانت البنت بتبصله وبتبكي، ولما بدأ بقراءة القرآن هجمت عليه وحاولت تخنقه، لكن خالها ووالدتها مسكوها. بابا ادالهم آيات قرآنية معينة يفضلوا يقروها لمدة 7 أيام، بعد كده جابوها عندنا تاني وكتفوها في الكرسي، ووالدي فضل يقرأ عليها. مش فاكرة بالظبط غير اني شفت الكرسي ده بيترفع من على الأرض، وصوت واحد غليظ جدا بيتكلم وبيقوله اخرس وإلا هتندم. كلام كتير بقى عن اسمه وجا منين وليه وعاوز ايه. كانت كل الكلام ده بيحصل وهي وصلت لسن 25، وفي نظر الناس هناك وقتها انها كده عانس نظرا لانها لا بتدرس ولا بتشتغل. طبعا هو كان هيبوظ اي جوازة او اي مشروع جواز تدخل فيه. والدي اخد عليه عهد واسلم وخرج منها، ولكن بعد 3 أيام رجعت حالتها أسوأ من الأول، وما كانش فيه حل غير إنه يحرقه. والحمد لله البنت بقت كويسة جدا، ودلوقتي بقت جدة كمان. حكاية أخرى بتحكيها لنا شين، وبتقول كان في يوم الدنيا عندنا مكركبة جدا، دخلت عيد وإحنا كنا وقتها 5 أطفال، ده غير والدي ووالدتي. ده كان وقتها، لأن بعد كده بقينا 6. المهم أختي الصغيرة كانت عندها حوالي 1.5 سنة مش راضية تسكت أبدا. أمي قالت لي خديها وقعدي على كرسي في مدخل البيت، يمكن لما تشوف ناس رايحة جاية وعربيات رايحة جاية هتسرح وتهدى شوية. وانا قاعدة وصل شوية بنات صحابي، تعالي اقفي معانا شوية، تعالي اقفي مش عارفة ايه. فرحت وقفت معاهم اشوف ايه اللي بيتفرجوا عليه او ايه اللي لفت انتباههم. قالولي ده في واحد شحات شكله غريب جدا، وطلع له علامة غريبة جدا في رجله، كأن مثلا معاه رجل تانية، كأن الراجل ده ب3 أرجل مش برجلين بس، علامة بالتحديد عند ركبته. رحت معاهم بدون اذن طبعا، اتفرجت على الراجل العجيب ده. فعلا الراجل كان عنده جزء متدلي من ركبته كأنها رجل طفل طلع من ركبته. من وسط كل الأطفال اللي كانوا واقفين أو الناس اللي كانوا واقفين كلهم بيتفرجوا عليه، لقيته نده عليا أنا وقال لي تعالي يا شاطرة هنا، قولي لبابا إن أنا عاوز أشرب عندكم شاي. قلت له حاضر، وجريت على البيت طبعا وأنا خايفة وبكلم والدي، وقلت له في 1 2 3. ماما اتعصبت جدا مني إن إزاي أخرج بعيد بدون إذن، وبابا قال لي ده رزق وجالنا، هناخد ثواب ويمكن اكون السبب في علاجه لو كان محتاج يدخل مستشفى او جراحة، بحكم ان والدي كان ليه معارف في طب الجامعة. رحت ناديت للراجل ده، وبابا بالفعل دخله، قعدوا على الكنبة او الكرسي فرفض يقعد، لكنه قعد على الارض، وبابا قعد قصاده ولكن كان على كرسي. تاكل؟ لا انا مش عايز اكل، انا عاوز شاي وسجارة. طب كل واشرب شاي. رفض نهائيا، انا عايز الشاي وعايز اشرب سيجارة. والدتي بالفعل عملت له الشاي، وبعد حوالي 3 دقايق لقيت بابا بصوت عالي جدا: اخرج اخرج وما تفكرش ترجع هنا تاني، قسما بربي هحرقك لو قابلتك تاني. شفنا وقتها الراجل خارج بيجري طيران، مع ان الراجل ده كان جاي وهو بيتسند. الراجل كان بيجري اسرع مني انا واحسن مني انا كمان. جريت وراه طبعا على اخر الشارع لقيته اختفى تماما. والدتي حاولت تفهم وقتها ايه اللي حصل، لكن والدي مرضيش يتكلم، وكل اللي عمله انه قعد يقرأ قرآن ويصلي بس. فضل يعمل الموضوع ده من العصر للمغرب. بعد كده خرج ورجع جاب بخور وقعد يقرأ كل آيات التحصين، وشدد علينا كويس قوي محدش يأثر في صلاته ورده اليومي. وبعد كده خرج لصلاة العشاء، ولما رجع من صلاة العشاء قرر انه يحكي لوالدتي على اللي حصل بالظبط. بيقول في البداية قعدت قدامه قلت له اسمك ايه؟ قال لي انا اسمي عبد العزيز. عبد العزيز ايه طيب؟ ما كانش عايز، ما قال ليش هو اسمه عبد العزيز ايه. عندك كام سنة؟ قال له عندي 1300 سنة. على كلام والدي ان والدي كان قاعد قدامه على كرسي وهو الراجل ده قاعد قدامه على الارض. بيقول والدي انه كان شايف جوه بق الراجل ده في ضلمة، وكان شايف ان لسانه شكله مدبب جدا مش مدور زينا. اتكلم والدي وقال له اوديك لدكتور؟ قال له لا انا مش محتاج مساعدة، انا جاي اساعدك. قلت له انت تساعدني؟ هتساعدني ازاي؟ قال لي عاوز فلوس، عايز اراضي، عايز بيوت، اي حاجة تيجي على بالك هديها لك. قلت له وانت بحالتك دي هتجيب كل ده منين يا عم؟ قال لي مش انا، ده سيدنا هو اللي بيدي. قلت له سيدي وسيدك هو الله سبحانه وتعالى، خلي الموضوع ده على جنب. اتكلم والدي وسأله قال له انت مسلم؟ قال له مش مهم ديني، المهم ان انا الوحيد اللي هساعدك لو وافقت على العهد. قال له عهد ايه ده اللي عايزني اوافق عليه؟ قال له عهد سيدي وتبطل تعالج المسحورين. ساعتها بابا ما حسش بنفسه غير وهو بيطرده زي ما حصل في البداية. حكاية أخرى بتحكيها شين وبتقول كان لينا جارتنا كانت ست دجالة وبتعمل أعمال ربط ووقف حال للجيران ولكل حد حواليها، وكانت بتعمل أي حاجة تجيب لها فلوس أيا كانت عاملة إزاي، أذى بقى، ناس، سرقة، اشتغالات، أي حاجة تقدر تجيب منها فلوس بتعملها. الست دي بالتحديد كنت فاكرة إن اسمها أم رأفت. أم رأفت دي كان عندها 3 أولاد، مش اخوات يعني، مش من نفس الاب، واخر ولد فيهم كان بيساعدها في شغلها. كنا دايما بنشوف الولد ده جايب قطط وقاعد في المحل اللي تحت البيت، وكان عمال يقص شعر القطه ويحطه في كيس او حاطط اكياس صغيره جنبه كلهم شعر قطط، وكان بياخد الكياس والشعر ده وبيروح لبيت مهدوم او زي ما بيتقال عليه خرابه. وبفضول الطفوله اللي كنا فيه ساعتها كنا بنطلع على سطح البيت بتاعنا وكنا بنتفرج عليه من بعيد. كنا بنشوف الولد ده بيحفر وبيدفن الاكياس دي. ساعات كنت انا واخويا اللي اصغر مني بسنتين نشوف الوضع ده واحنا واقفين على السطح. يوم عن التاني بدا الفضول بتاعنا هو اللي يتحكم فينا، وكنت بخلي اخويا اللي اصغر مني بسنتين يروح لمكان الحفر ده ويحفر. الغريب ان اللي كان اخويا بيلاقيه كنا بنلاقي فلوس، قطع معدنيه كده او عملات معدنيه، وورق، فلوس كمان ورق، وكنا بنلاقي معاهم شوية عظم أو شوية رصاص وصور وحاجات كده من هدوم كلها كانت متوسخة مش نظيفة. وكنا بنجمع الفلوس وبناخد الحاجات المهمة وبنعزم صحابنا عليها، وطبعا احنا كل اللي في دماغنا ان احنا بنسرق من كنز القرصان. المهم بعد اللي حصل مع والدي لما قابل الجن عبد العزيز ده بعد اسبوع، هي بعتت الست دي لوالدي انه يروح لها البيت. الست دي كبيرة من سن والدي ووالدتي، اتحرك بالفعل وراح لها، ولكنه كان بيقول لأمي إن هو مش مطمن. قال لها الله المستعان، وبعد صلاة العشاء طلع عندها ورجع وهو وشه أحمر جدا، وبمجرد ما دخل نام وصحى الفجر. والدي كان تعبان جدا، ظهر على رجليه الاتنين آثار حرق، وآثار الحرق كانت ممتدة من كعب رجله لحد ركبته وفوق ركبته بشوية كمان. والدي كان بيعرق الليلة دي، أنا فاكرة، بعرق غير طبيعي. حاول يقف ويسند نفسه وقع وأغمى عليه. والدي راجل رياضي، مش راجل مهكع أو تعبان يعني. والدي ده كان ضابط في القوات المسلحة وشارك في حرب أكتوبر، يعني راجل بنيته الجسمانية كانت قوية يعني. مكناش فاهمين اللي حصل وقتها. والدتي وعمتي كانوا ممرضات محترفات الاتنين، ولما سألوا الدكاترة عن الموجود في شكل رجل أبويا ده، يعني قالوا لهم إن الحروق دي غريبة وإن مفيش علاج جايب أي نتيجة نهائيا، بعد ما جربوا كذا حاجة في الحروق دي علشان تروح ولكنها ما كانتش بتروح. كنت حاسة بيموت، وبعد مرور 3 أيام والدي الحمد لله بدأ يفوق شوية، كان بيقوم يفوق كده وهو بيبرق، حاول ياخد نفسه، وطلب من أمي إنها ترقيه بآيات قرآنية معينة. والدتي بالفعل بدأت في الرقية، وبعد أسبوع والدي رجع يقف تاني على رجله ورجع ياكل ويقعد وسطنا بالليل بعد العشاء. القعدة اللطيفة الجميلة اللي كنا بنقعدها مع بعض كعيلة واحدة كل يوم قبل ما النت والحاجات اللي موجودة دلوقتي تدخل وتبعد أو تفرق الأسرة عن بعضها. خلينا منخرجش عن موضوعنا. والدتي اتكلمت وقتها وقالت له، هو ايه بقى اللي حصل بالظبط؟ انت من يوم ما رحت لأم رأفت دي وانت حالك مش حالك وكنت تعبان جدا، في ايه بالظبط؟ قال لها، يا ستي، هي كانت معزمة على البيت، اصحابي معرفوش يدخلوا معايا للبيت بتاعها ده لان انا كنت متفق مع كام واحد من صحابي ييجوا معايا، ما قدروش يدخلوا. كان في واحد معايا من اخواننا البعدة كان منتظرني تحت السلم، وهو ده اللي نفخ في رجلي وانا نازل، وكان في واحد في السقف نفخ في وشي. طلبت مني ان انا اشتغل معاها وإلا هتأذيني وهتدفع لي نص كل جنيه هتاخده وهتخليني اخد العهد، او هتأذيني انا وعيالي. واديك شفت، كان معاك واحد من صحابك ومعرفش يدخل، فكر ورد عليا كويس. ده كان اللي حصل وقتها في بيت الست دي، والحمد لله ان ربنا امن عليا بالعلاج وبالشفاء، لكن آثار الحرق فضلت موجودة على رجلين والدي، وكل سنة في نفس الميعاد شهر كامل بيتعالج فيه لحد ما والدي توفاه الله. كده يكون خلص ملفنا النهاردة وخلص الفيديو بتاعنا. أتمنى الملف يكون عجبكم، أتمنى الفيديو يكون عجبكم. مستني آراءكم وكومنتاتكم زي كل مرة. لو حد عنده حكاية أو قصة حقيقية ياريت يبعتها سريعا، لان انا مقدميش كتير وهبدأ اختفي علشان الجيش. تمام، يعني هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل لما نقرب منه. فلو حد عنده اي حكاية او اي حاجة بيحضر لها او بيجهزها ياريت يبعتها على طول، علشان فعلا مقدميش وقت كتير. شكرا حسن الاستماع، اتمنى الملف يكون عجبكم، ونتقابل ان شاء الله في الجزء الثالث من الفصل الاخير من ما وراء باب الطبيب النفسي حارس العقار. سلام عليكم.